سيرات الإخوة الأشقاء أو لأب، لأن الإخوة لأم تقدموا في أول الكتاب. مسألة رقم 52، قال تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. وهو يرثها، وهو يرثها هو محل الشاهد، ها؟ لأن المسألة الأولى في الأخت، ها؟ إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وأخذنا ميراث الأخوات الشقائق أو لأب وهو يرثها إن لم يكن لها ولد هو محل الشاهد. وللإخوة الأشقاء في الميراث خمس حالات، وهي أن ينفردوا، واحد أن ينفردوا عن أهل السهام في إيه؟ إن لم يكن لها مكتوب له فين لها؟ إن لم يكن لها ولد وهو يرث. إن لم يكن لها ولد، الله صحيح؟ إن لم يكن لها ولد، أن ينفردوا عن أهل السهام ومن يحجبهم فيأخذون جميع المال، وصورته أخ شقيق وأخ لأب وابن أخ لأب. طالما الشقيق موجود لا نتكلم على الأخ لأب ولا ابن أخ لأب، المال كله للشقيق. ثانيا، أن يأتوا أصحاب السهام فيأخذوا الباقي، هناك قال فيأخذون وهنا قال فيأخذوا، الكاتب هو الذي غير، كلاهما فيأخذوا، لكن فيأخذون يصح، فهم يأخذون بتقدير المبتدأ فلا تكون الفاء سببية، واضح؟ فيأخذوا الباقي تعصيبا، وصورته زوج وأم وأخوين شقيقين، عندك زوج وعندك أم وعندك أخوين شقيقين، الأم تريد الثلث والزوج يريد النصف، المسألة إذن من ستة، أخذت الأم ثلثها اثنين، وأخذ الزوج نصفه ثلاثة، وبقي واحد، أخوين شقيقين يقتسمان الواحدة لا ينقسم، نضرب رأسيهما في ستة باثني عشر، المسألة من ستة للزوجة، للزوج ثلاثة وللأم سهم، لا الأم مش ثلث، لأن الإخوة متعددين، الأم السدس مش السدس، للزوج ثلاثة وللأم سهم ولكل أخ سهم تعصيبا. ثالثا، أن يأتوا ذكورا وإناثا فيكون المال بينهم، يعني ذكور وإناث فيكون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وصورته بنت وأخ وأخت شقيقان، من باب التغليب. تفضل يا مولانا. أن يأتوا ذكورا وإناثا فيكون المال بينهم، رقم ثلاثة، فيكون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وصورته بنت وأخ وأخت شقيقان، شقيقان من باب التغليب. المسألة من اثنين وتصح من ستة، من اثنين ليش؟ لأن البنت هي التي ترث النصف، يبقى واحد لا ينقسم على الرجل والمرأة، فنضرب الرجل والمرأة تعبير نحوي، واضح؟ في الميراث لا تقول الرجل والمرأة، تقول الذكر والأنثى، ها؟ لا تجد في كتاب ميراث الرجل والمرأة، لا، هذا في النحو، واضح؟ يلا بنا وصورته بنت وأخ وأخت شقيقان المسألة من اثنين وتصح من ستة للبنت ثلاثة والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. رقم أربعة أن يحجبوا من الميراث. الإخوة يكونون محجوبين والحاجبون لهم من الذي يحجب الإخوة الثلاث؟ الأب واحد والابن اثنان وابنه ثلاث. من عدا هؤلاء لا يحجب الإخوة. الإخوة الأشقاء طالما وجدوا لابد أن يرثوا. لماذا؟ هذا عند المذاهب جمهور المذاهب. عند الأحناف والظاهرية يحجبون بمن؟ يحجبون بالجد. ذكرنا هذا في المرة الماضية. لكن هنا عندنا يعني في المذاهب الأربعة لا يحجبون في جمهور المذاهب لا يحجبون إلا بالأب والابن وابن الابن. اكتب عند غير الأحناف. عند غير الأحناف والظاهرين. الجد يحجب الإخوة. أيوه. عند الأحناف وأهل الظاهر. وصورته أب وابن وخمس إخوة. المسألة من ستة. للأب سهم والباقي كله للابن ولا شيء للإخوة. يعني الأب سيأخذ واحد والباقي كله للابن ولا يأخذ الإخوة شيئا. رقم خمسة أن يشاركوا أولاد الأم في نصيبهم. المسألة المشتركة أن يأتي الإخوة الأشقاء ويدخلون مع الإخوة الذين هم للأم في نصيبهم. أن يشاركوا أولاد الأم في نصيبهم فيقدرون أولادا للأم. نعتبرهم أولاد أم لخروجهم عن ولادة الأب. نعتبرهم أولادا للأم ويكون ذكرهم وأنثاهم سواء في الحزوز جمع حز وذلك في المشتركة. ما هي المشتركة؟ زوج وأم وأخوين لأم وأخ شقيق. الزوج يريد النصف والأم تريد السدس لتعدد الإخوة وأخوين لأم يريدان السدس لتعددهما. المسألة من ستة. الزوج أخذ نصفه ثلاثة والأم أخذت السدس واحد وأخوين لأم أخذ سهمين. الأخ الشقيق يقول أين نصيبي؟ أنا وهما من أم واحدة لابد أن ندخله معهما. يقول هنا المسألة من ستة للزوج ثلاثة وللأم واحد وللأولاد الأم اثنين فيشاركهم الشقيق فيه. الشقيق يريد أن يرث معهما لكن لم يبق من المال إلا سهمان. ربنا يبارك فيك سيدي. دعوة الميعاد الأربعاء إن شاء الله. الميعاد المبارك. إن شاء الله. أهلا وسهلا. ويا الذين فين وصلنا؟ أن يشاركوا أولاد الأم. أن يشاركوا أولاد الأم في نصيبهم فيقدرون أولادا للأم. هذا الشيخ خالد تلميذ الشيخ عبد الحكيم. الشيخ عبد الحكيم يعتبر من أكبر القراء الآن في الزمان الذي نعيش فيه. هؤلاء تلامذته وعليهم نقرأ الآن القراءة. أن يشاركوا أولاد الأم في نصيبهم فيقدرون أولادا للأم ويكون ذكرهم وأنثاهم سواء في الحزوز وذلك في المشتركة وهي زوج وأم وأخوين لأم وأخ شقيق. قلنا المسألة من ستة. للزوج ثلاثة وللأم واحدة ولأولاد الأم اثنين فيشاركهم الشقيق فيه. لكن إن دخل الشقيق يصبح عندي كم رأس؟ ثلاث رؤوس. ثلاث رؤوس لا ينقسم عليها اثنان. سنأخذ الثلاث رؤوس ونضربها في ستة تصبح المسألة تسعة. كم كان الزوج أخذ ثلاثة نضربه في الرؤوس بتسعة. كم كان الأم أخذت سهم واحد نضربه في الثلاثة بثلاثة. كم كان من كان موجودا غير هذا؟ الأولاد الأم سيأتون مع الأخ. إذن أخذنا من مجموع المال عشرة. كم يتبقى؟ ولا ثمانية هي التي أخذت. كم أخذنا من مجموع المال؟ تسعة أو ثلاثة الزوج صحيح؟ اثنى عشر أو كم يبقى؟ لا الزوجة ما لهش ثلاثة. الأم هي التي لها ثلاثة. الزوج له تسعة الأم ثالث كام؟ السدس. والزوج يريد كم؟ النصف. والأخوين لأم يريدان الثلث. صحت المسألة من ستة. أعطينا الزوج ثلاثة نصف ستة وأعطينا الأم واحدا وبقي اثنان الثلث المسألة. الأولاد لأم يريدون أن يأخذوها إلا أن الشقيق يقول أنا شريك لكم. أخذنا الرؤوس الثلاثة ضربناه في الستة بثمانية عشر، كم كان الزوج أخذ؟ نضربه في الرؤوس بتسعة. كم كانت الأم أخذت؟ واحد، نضربه في الثلاثة بثلاثة. الثلاثة وتسعة كم؟ عشر. كم تبقى من المال؟ ستة أشهر. كل أقم سهم، سهمين سهمين سهمين. ويلا يقول هنا وهي زوج وأم وأخوين لأم وأخ شقيق، المسألة من ستة، للزوج ثلاثة وللأم واحدة ولأولاد الأم اثنين، فيشاركهم الشقيق فيه، فنضرب رؤوسهم الثلاثة في أصل المسألة تسير ثمانية عشر، للزوج منها تسعة، يعني نسيبه مضروبا في الرؤوس، وللأم ثلاثة يبقى ستة، لكل أخ سهمان. مسألة رقم 53. ويذكر أهل الفرائض قدماؤنا رحمهم الله أن هذه المسألة وقعت أيام الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، يعني أيام النبي لم تقع المشترك عليه السلام، وأيام أبي بكر لم تقع المشترك، زمن عمر بن الخطاب وقعت المشترك، وقعت أيام الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فحجب الشقائق في المرة الأولى، ما لكمش حظ، فما أبقت السهام فلأولى رجل، هل أبقت السهام شيئا؟ لم تبق شيئا، فحجب الشقائق في المرة الأولى، سكتوا قال والله ماشي أمير المؤمنين خلاص. وحدثت مرة ثانية فحاول حرمانهم فقالوا يا أمير المؤمنين هب الرجل الذي ولدنا، هب الرجل الذي كان أباهم كان حمارا أو حجرا ملقا في اليم، أليست الأم تجمعنا؟ يعني هم ورثوا بماذا؟ ورثوا بأمهم، نحن هذه الأم لنا نصيب منها ولا ما لناش نصيب منها؟ والله لهم نصيب، أليست الأم تجمعنا؟ فأشركهم عمر رضي الله عنه في الثلث، لماذا؟ لدخولهم في ولادة الأم، وتسمى هذه المسألة بأسماء كثيرة، باليمية لأنهم قالوا حجرا ملقا في اليم، والحجرية حجر، والحمارية كان حمار، والمشتركة لأنهم شاركوا جميعا وأخذوا حظا واحدا. مسألة رقم 54. شروط المسألة المشتركة أربعة، لا تكون مشتركة بدونها أبدا، طالما كنا مسألة مشتركة لابد من أربعة أشياء، وهي واحد أن تكون المتوفاة أنثى، لو لن يموت رجل وتجد مشتركة، لا لابد أن تكون التي توفيت أنثى، واحد. الشيء الثاني ويبقى زوجها، لابد أن يكون توفيت أنثى ويبقى زوجها، لكن إذا قلت توفي أنثى فقط زوجها بقي، واضح؟ لماذا لابد أن تكون المتوفاة أنثى ويبقى زوجها؟ ليتأتى اجتماع النصف والثلث والثلث، لأن في المشتركة نحتاج إلى هذه الثلاثة، نحتاج إلى صاحب النصف ونحتاج إلى صاحب الثلث ونحتاج إلى صاحب الثلث. صاحب النصف سيكون الزوج الذي تبقى بعد الأنثى، صاحب الثلث سيكون أولاد الأم، صاحب السدس فتكون الأم لتعدد الإخوة، وينحصر السهام على أهلها. شرط المشتركة ألا يبقى شيء من المال، افترض بقي شيء من المال سيذكر بعد قليل لن تكون مشتركة. يقول إذ لو كان المتوفى رجلا، افترض الآن توفي رجل وبقي زوجته وبقيت زوجته وأمه أو جدته وإخوته لأم وأخ شقيق، يعني نفس المشتركة إن أبدلنا الزوجة بزوجة نشوف هل تكون مشتركة ولا لا. يعني هنا في المشتركة كنا ذكرنا الزوج، يعني لو أبدلنا الزوج بزوجة نريد أن نعرف هل تكون مشتركة ولا لا. شوف يقول لصحت المسألة من 12، لماذا؟ لأن عندك الأم تريد السدس لتعدل الإخوة، أو الجدة تريد السدس، والزوجة تريد كم؟ الربع. طالما ربع والسدس 12، لصحة المسألة من 12، للزوج منها ثلاثة، للزوجة مكتوب للزوج خطأ، عشان كذا أنا حرصت أن نملي الكتاب من أوله إلى آخره. هذه الآن بعدما وزئت طلع للزوج، للزوجة مش للزوج. القلم أيوة للزوج، أيوة خلنا إن شاء الله. للزوجة منها ثلاثة، وللأم أو الجدة اثنان، ولأولاد الأم أربعة، ويبقى ثلاثة للأخ الشقيق. يعني لو حطتنا زوجة المسألة صحت من 12، الزوجة تريد الربع ثلاث، الأم أو الجدة تريد اثنان، كذا خمس. أولاد الأم يريدان الثلث أربعة، يبقى شيء ولا لا يبقى؟ يبقى ثلاثة، يأتي الأخ الشقيق ويأخذه. لا نقول يشارك أولاد الأم، لا، الباقي له. إذن شرط مشترك ألا يبقى شيء، طالما بقي شيء لن تكون مشتركة. هنا اختل شرطان، المتوفى ليس بأنثى إنما المتوفى رجل، اختل شرط ألا يبقى شيء، بقي شيء اختل شرط. ثانيا الشرط الثاني، ألا يبقى من المال شيء، إذ لو بقي شيء لأخذه الأخ أو الإخوة الشقائق أخذوه تعصيبا كما في المسألة أعلاه، يعني المسألة التي ذكرناها الآن، بقي شيء ولا لم يبقى؟ بقي شيء. جيم، من شروط المشتركة أن يتعدد أولاد الأم، لابد من تعدد أولاد الأم، إذ لو كان الواحد منهم فقط، واحد من أولاد الأم، لن نجد الثلث. قلنا شرط المشترك فيه نصف وثلث وسدس. لو جاء واحد من أولاد الأم، هل يوجد ثلث في المسألة؟ لن توجد ثلث، صحيح؟ إذن أن يتعدد أولاد الأم، إذ لو كان الواحد منهم فقط موجودا لأخذ السدس ولا بقي شيء من المال، كان فيحتل شيئين. السدس، والأخ لأم هذا يأخذ كام؟ يأخذ السدس، لكن قسم كذا، أعطي الزوجة نصفه. عندنا زوج ولا عندنا من؟ أيوة عندنا زوج، أعطي الزوجة نصفه ثلاث، وأعطي الأم سدسها. أعطينا الأم ثلثها كم؟ اثنين، يبقى واحد يأخذ الأخ لأم سدس، سدس أخ لأم. يلا، أن يتعدد أولاد الأم، إذ لو كان الواحد منهم فقط لأخذ السدس ولا بقي شيء من المال. إيش ولا بقي شيء من المال؟ زين زين، ولا بقي شيء من المال؟ يبقى شيء على الأم لأن يأخذ السدس. يا مولانا الشيخ نبي، أخو الشقيق موجود والأخ لأم موجود، تعدد الإخوة ولا لم يتعدد؟ تعدد، صحيح. الأم ستأخذ كام؟ أعطينا الأم السدس، وأعطينا أخا لأم سدس، صحيح، وأعطينا الزوج ثلاثة، كم بقي من المال؟ ولا بقي شيء من المال يا مولانا؟ ويلا بنا، ها؟ لا يوجد سدس، لأن الإخوة تعددوا كما قال، يعني الإخوة شقيق وأخ لأم، أصله أخوين ولا لا؟ إذن الأم تريد سدسا، والأخ لأم يريد سدسا، والزوج يريد ثلاثة، كم يبقى من المال؟ واحد. هذا الواحد سيأخذه الأخ الشقيق، لن تكون مشترك لأن بقي له شيء من المال، صحيح؟ أيوة يلا بنا اقرأ. دال، أن يكون الأشقاء ذكورا فقط. هذا الكتاب أنا أردت أكتبه من زمان بعيد، لكن تعرف أين تمكنت من كتابته؟ فأنا ذهبت إلى مالي، مستريح نفسيا جدا، والسماء تمطر كله، يعني من سنوات أريد أن أكتبه، أتى في ذهني كله محدر في رأسي، كيف ستكتبه كذا وكذا، لكن لا يوجد وقت. إلى أن حبب أوطان الرجال إليهم. يلا رابيا، أن يكون الأشقاء ذكورا فقط، أن يكون الأشقاء ذكورا فقط، يعني الشرط الرابع ألا توجد شقيقان، يعني أن يكون الأشقاء ذكورا فقط أو ذكورا وإناثا، وسواء تعددوا أم لا، لا نبالي بتعددهم وعدم تعددهم. طيب، وأما إن كانوا إناثا فقط، افترض المشتركة كان الشقائق، لو كان الشقيق هذا كان أنثى، الأنثى يفرض لها، كنا سنفرض لها ولو أدى ذلك إلى العون، واضح؟ وأما إذا كانوا إناثا فقط فإنهن أصحاب فرد، وعندئذ تعول المسألة، وصورته زوج وأم وإخوة لأم وشقيقة، شقيقة ولو واحدة. المسألة من ستة، ليش المسألة من ستة؟ لأن الزوج يريد النصف، والأم تريد السدس، والإخوة لأم يريدون الثلث، كل هذا تداخل، والأخت تريد، الشقيقة تريد النصف، إذن صحت المسألة من ستة. الزوج أخذ الثلاث، الأم أخذ واحد، أولاد الأم أخذ اثنين، الشقيقة تقول أين نصيبي؟ أنا يفرض لي، نفرض لها ثلاثة، فتعول المسألة إلى تسعة، واضح؟ إذن ذكرنا شروط المسألة المشتركة، واحد أن تكون المتوفاة أنثى. ليش تكون المتوفاة أنثى؟ ليبقى زوجها ليتأتى لنا استخراج مسألة فيها نصف والثلث والسدس واحد. الشيء الثاني من الشروط ألا يبقى شيء من المال، إذ لو بقي شيء لأخذه الشقيق. الشيء الثالث أن يتعدد أولاد الأم، لأن لو كان واحد منهم لأخذ السدس ولا بقي شيء من المال. الشيء الرابع أن يكون الأشقاء ذكورا فقط أو ذكورا وإناثا ليدخلوا للذكر مثل حظ الأنثيين. كان المفروض لم ينفرد، لكن إن جاءوا في المشترك لم يحدث للذكر مثل حظ الأنثيين. صحيح؟ لماذا؟ لأنهم سيرثون بولادة الأم، ذكورهم وإناثهم سيشتركون. أظن سيذكر بعد قليل. واضح؟ ممكن نأتي بشرط آخر. أيوة ممكن نأتي بشرط آخر، أكتب كذا وأضيف شرطا آخر إن شاء الله. مسألة 55 والإخوة للأب، يلا بنا بس، والإخوة للأب كالإخوة الأشقاء في المسائل الأربعة الأول. الإخوة الأشقاء، نعم قلنا نحن في ميراث ماذا؟ في ميراث أولى الإخوة، ذكرنا الإخوة الأشقاء. الآن مسائل الإخوة لأب، والإخوة للأب كالإخوة الأشقاء في المسائل الأربعة الأول حرفا بحرف. لكن متى حال عدم الأشقاء؟ إلا أنهم يعني الإخوة لأبي لا يشاركون أولاد الأم في نصيبهم في المشترك. لماذا؟ وذلك لخروجهم عن ولادة الأم. افترض مثلا قلت زوج وأم وأخوين لأم وأخ لأبي، الزوج يريد النصف، الأم تريد السدس، والأخوين لأم يريدان الثلث. المسألة من ستة، أعطينا الزوج ثلاثة وإخوة لأم اثنين والأم واحد، كذا ستة. هل بقي شيء؟ الأخ لأبي لن يجد شيء، لن يأتي ويقول أريد أن أشارك. تشارك بمن؟ الشقيق شارك بأمه لأنه يشاركهم في الأم. أنت الآن تريد أن تشارك، تشارك عبر ماذا؟ عبر ماذا؟ لا يوجد. وذلك لخروجهم عن ولادة الأم. شوف وصورته، وصورته زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب. للزوج عندك زوج وعندك أم وعندك إخوة لأم وعندك إخوة لأب. الزوج يريد النصف والأم تريد السدس وإخوة لأم يريدون السدس. انتهى المال. للزوج ثلاثة وللأم واحد ولأولاد الأم اثنان، ولا شيء للإخوة للأب. كما أن الإخوة لأب، إذن خالف الإخوة لأب الأشقاء في المشترك ولا لم يخالفوا؟ خالفوهم لأنهم لم يجدوا شيئا، شيء آخر. كما أن الإخوة لأب يزيدون عن الأشقاء بحالة الحجب. الإخوة الأشقاء لا يحجبون إلا بثلاث، أب وابنه وابن ابنه، لكن الإخوة لأب يحجبون بالأشقاء. إذن للإخوة لأب حالة سادسة وهو حجبهم بالأشقاء. كما أن الإخوة لأب يزيدون عن الأشقاء بحالة الحجب إذ يحجبون بالأشقاء. وصورته أم وزوج وشقيق وإخوة لأب. المسألة من ستة، للأم الثلث وللزوج ثلاثة ويبقى واحد للشقيق. صحيح؟ ولا شيء للإخوة للأب، لا يجدون شيئا. حجبوا بمن؟ حجبوا بالأخ الشقيق. كان عندك أم تريد السدس، وكان عندك زوج يريد النصف، والباقي عصبة، سدس ونصف تداخل. أعطينا الزوج ثلاثة وأعطينا الأم واحدة، كم بقي من المال؟ سهمان. يأتي الشقيق ويأخذه كله. مسألة رقم 56، ويحجب الأخ الشقيق، ويحجب الأخ الشقيق الأخ لأبي، كما يحجب ابن الأخ الشقيق ابن الأخ لأبي. هذه المسألة تقدمت بنا في باب الحج. يعني إن جاء إخوة من يدلون بالأخوة تعددوا، من الذي يحجب من؟ من الذي يقدم؟ الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب واحد، كما يحجب ابن الأخ الشقيق ابن الأخ لأب. طيب إن جاء ابن أخ شقيق وأخ لأب، ابن أخ شقيق وأخ لأب، أيهما أقرب؟ الأخ لأب أقرب إلى المتوفى. واضح؟ لماذا؟ لأنه يشارك المتوفى في أبيه. أما ابن الأخ الشقيق فيشارك المتوفى في أخيه. أنت تشارك في الأخ وهذا أخ، الأخ هو الذي أقرب. وأما إذا اجتمع ابن الأخ الشقيق مع الأخ لأب فإن الأخ لأب أقرب إلى الميت منه فيحجبه من الميراث. مسألة رقم 57، وأبناء الإخوة، مسائل ميراث أبناء الإخوة، شقائق أو لأب كآبائهم حرفا بحرف إلا في خمس مسائل. يعني ابن الأخ سواء كان ابن أخ شقيق أو ابن أخ لأبي هو مثل الأخ تماما إلا في خمس مسائل. ما هي الخمس مسائل؟ واحد، ابن الأخ لا يعصب أخته لأن بنت الأخ لا ترث. الأخ يعصب أخته ولا لا يعصب؟ الأخ الشقيق يعصب أخته والأخ لأبي يعصب أخته، لكن ابن الأخ لا يعصب أخته. لماذا؟ لأن بنت الأخ لا ترث، بخلاف الأخ فإنه معصب لأخته. واحد. اثنين، يحجب ابن الأخ عن الميراث بالجد، لو أطل الجد برأسه ابن الأخ لا يجد شيء لأن الجد أقرب منه. لكن الأخ يرث مع الجد ولا لا يرث؟ الأخ الشقيق يرث والأخ لأبي يرث مع الجد. أولاد الأم لا يرثون، لا، أولاد الأم لا يرثون مع الجد، لكن أخ الشقيق يرث معه والأخ لأبي يرث معه. يقول هنا يحجب ابن الأخ عن الميراث بالجد بخلاف الأخ فإنه يقاسم الجد كما تقدم. رقم ثلاثة، لا تحجب الأم عن ثلثها إلى السدس ببني الإخوة. إن تعددت الإخوة الأم تحجب من السدس إلى السدس ولا لا تحجب؟ تحجب. لكن افترض أبناء الإخوة جاءوا مع الأم، مثلا توفي المتوفى وترك خمس من أبناء أخيه وأمه، الأم تأخذ الثلث وأبناء الأخ يأتون ويأخذون الباقي تعصيبا، واضح؟ لكن لا نقول ننقل الأم إلى السدس لتعدد أولاد الإخوة، لا. هذا معنى قوله لا تحجب الأم عن ثلثها إلى السدس ببني الإخوة بخلاف الإخوة مطلقا. رقم أربعة، إذا جاء ابن الأخ الشقيق، مكان الشقيق في المشتركة حجب عن الميراث. افترض جئت بالزوج، جئت بأم وجئت بولدين من أولاد الأم، زوج وأم واثنين من أولاد الأم، الزوج يريد النصف والأم يريد السدس وأولاد الأم يريدان السدس، المسألة من ستة، أعطينا الزوجة ثلاثة والأم واحدة وأولاد الأم اثنان، ابن الأخ الشقيق لا كلام له هنا لأن أباه الذي هو الشقيق يرث لمشاركته في ولادة الأم. هل ابن الأخ الشقيق هذا مشارك في ولادة الأم؟ يحجب. إذن هذه المسألة أيضا يخالف فيها أولاد الإخوة الإخوة. هذا معنى قوله أربعة، إذا جاء ابن الأخ الشقيق مكان الشقيق في المشتركة حجب عن الميراث. لماذا؟ لأن أولاد الأم أقرب منه إلى المتوفى، مش أقرب فقط بل هو خارج عن ولادة الأم، لا لا، هو لا يدخل في ولادة الأم أصلا، صحيح هم أقرب منه لأن بينهم وبين المتوفى إدلاء مباشر، أما ابن الأخ الشقيق يدلي بواسطة، وفضلا عن كل هذا هو خارج عن ولادة الأم. رقم خمسة، لا يرث ابن الأخ لأم مطلقا. مسألة رقم خمسة مما يخالف فيه أولاد الإخوة الإخوة، لا يرث ابن الأخ لأم مطلقا، لكن الأخ لأم يرث ولا لا يرث؟ إذن خالف ابن الأخ الأخ لأن الأخ لأم يرث، لكن ابن أخ لأم لا يرث إلا في مسألة ذكرها القدماء. ما هي؟ إذا كان عاصبا، ممكن تجد ابن أم ولا ابن أخ لأم وهو عاصب. انتبه، الأخ لأم يرث ولا لا يرث؟ ابن الأخ لأم يرث ولا لا يرث؟ إذن خالف ابن الأخ الأخ، هذا ما كنا نتكلم فيه، ابن الأخ لأم لا يرث إلا في صورة واحدة، إن كان ابن الأخ لأم عاصبا. كيف يكون ابن أخ لأم عاصبا؟ نقرأ ونرى. ويتصور ذلك بكون زيد وعمر أخوين، زيد وعمر هذا من أب وأم شقيقين، واسم أبيهما ماذا؟ أبوهما صالح، إذن الجد اسمه ماذا؟ صالح. تزوج كل من زيد وعمر امرأة اسمها هند، أنجب منها زيد، أنجب منها بكرا، وعمر أنجب منها خالدا. خالد وبكر الآن أخوين لأم، إلا أنهما ابن عم شقيقين، فإذا ما أنجب بكر ولدا وسماه مباركا، وهو مبارك فعلا، ثم مات بكر وخالد معا، فإن مباركا يرثهما معا لكون بكر أباه وخالدا أخا أبيه لأمه. حتى القلم كذا حامل الناس قلم. كم من السبورة هنا؟ اقرأ لما يقوله جميع إذا فعل ذلك زيد أنك عمل مشتركان شقيقا وجدت امرأة اسمها هند زيد تزوج بهند وأنجب منها ولد وعمر تزوج بهند وأنجب منها ولد زيد سمى ابنه ماذا؟ مبارك ولا بكر وأنجب منها ولدا بكر وعكرا وخالدا هل نكتفي بهذا؟ لا، ننزل درجة أخرى. بكر أنجب ولدا، سماه الولد المبارك. وخالد أنجب ولدا ولا لم ينجب؟ لم ينجب شيئا. شوف زيد وعمر من أبي وأم، كل منهما تزوج امرأة اسمها هند. كان زيد تزوجها وأنجب منها بكر، ثم مات زيد. بعدما مات زيد جاء أخوه وعمر وخطبها وأنجب منها ولد اسمه خالد. بكر وخالد ما علاقة النسب بينهما؟ أخوين لأم ولا مش أخوين لأم؟ لكن كل منهما ابن عم للآخر ولا مش ابن عم له؟ كل منهما ابن عم للآخر، صحيح؟ الأخ لأم من هذا يرث الذي هو بكر، يرث ولا لا يرث؟ يرث إجماعا. لكن ابنه الذي هو مبارك يرث ولا لا يرث؟ لا يرث، لأن اسمه ابن أخ لأم. لكن هنا هو ابن أخ لأم إلا أنه ابن عم، هو ابن أخ لأم، لأن بكر أبو خالد لأمه. مبارك هذا ابن أخ لأم ولا مش ابن أخ لأم؟ ابن أخ لأم، كان المفروض أن يعجب من الإنس، لكن له علاقة أخرى في النسب. ما هي العلاقة الأخرى؟ أن بكر وخالد جدهما واحد، واسم جدهما ماذا؟ سميناه صالح. هذا بكر، هذا جده صالح ولا مش صالح؟ هو عاصب ولا مش عاصب؟ هو عاصب، صحيح؟ هو من العصبة لأنه ابن عم. ما نسبة خالد؟ يعني كيف نسمي خالد بالنسبة للولد المبارك هذا؟ ما اسم خالد؟ من جهة هو خاله؟ لا، من جهة هو ابن أخيه لأمه. يعني من جهة خالد هذا مبارك ابن أخيه لأمه، صحيح؟ لكن مبارك هذا أيضا ابن عمه. كيف ابن عمه؟ لأن لو مشينا إلى أعلى سنجد النسب واحدا، يعني متناسلين من رجل واحد ولا مش متناسلين من رجل واحد؟ متناسلين من رجل واحد. طالما هذان ابن عم، هذين ابن عم ولا مش ابن عم؟ ابن عم. إذا ما ينجبه بكر اسمه ابن عم. بكر وخالد يشتركان في أب ولا لا يشتركان في؟ لا يشتركان في أب، لكن أبويهما شقيقين. إذا خالد ابن عم لبكر، وبكر ابن عم لخالد، وأيضا هما أخوين لأمي. لما رزق بكر بولد، هذا الولد كان المفروض ألا يرث، لأن اسمه ماذا؟ ابن أخ لأم، لكنه سيرث استنادا إلى كونه ابن عم، فيأتي ويأخذ المال كله تعصيبا. وهذه مسألة ولا في مشكلة؟ وهذه مشكلة. شوف هل ما هو مهم كده؟ يوجد رجل كده اسمه صالح. صالح هذا أنجب ولدين، سمى أحدهما زيد، سمى أحدهما عمرو، هما من أب واحد. اسم الأب ماذا؟ صالح. له ولدان زيد وعمر، أخوين شقيقين، صحيح؟ زيد جاء يتزوج بامرأة اسمها هند. بعدما تزوج بامرأة اسمها هند ولدت له ولد اسمه بكر. بكر هذا ما اسم صالح بالنسبة له؟ ابن زيد، بكر ابن زيد ابن صالح جده صحيح. بعد ما أنجب زيد بكر رحمه الله توفي، أخوه لا أضيء زوجة أخ جاء وتزوج، تزوج به أنجب منها ولدا سماه خالد. خالد هذا ما اسمه بالنسبة لصالح؟ جده، لأن ابن ابنه. صالح ولد عمرا وعمرا ولد خالدا. هند هنا أم فقط لا تلعب أي دور، هي أم فقط، لكن هذا ولد من صلب صالح، بينهما الذكور فقط ليس بينهما إناث. وخالد هذا من صلب صالح، هل بينهما إناث؟ لا، ابن عاصي. ثم ماذا حصل؟ هذان الآن ما علاقة النسب بين بكر وخالد؟ نظرنا إلى أبويهما، ابن عم، لأن بكر هذا كيف ينادي عمرا أخا أبيه؟ ينادي عم. وخالد هذا كيف ينادي زيدا؟ لكن إن نظرنا إلى الأم، إن نظرنا إلى الأم، بكر وخالد أخوين لأم ولا مش أخوين لأم؟ إذن إني أخوين لأم، إلا أن كل منهما ابن عم للأخ. الأخ لأم يرث، الكلام ليس في هذا، أخ لأم يرث سواء كان ابن عم أو لم يكن ابن عم، لكن الكلام الآن في ابن الأخ لأم. هذا ولد له ولد بمجرد أن رآه سماه مبارك، لأنه سيرث رغم كونه أخ لأم. سيرث ولا لا يرث؟ سيرث، سيرث استنادا. لماذا؟ بعدما مات خالد، بعد خالد وبكر غير موجود، لأن بكر لو بكر موجود اسمه الأخ واسمه ابن العم، اسمه أخ لأم وابن عم. سنغلب أقوى الجهتين، سنورثه بالتعصيب لأنه ابن عم يأخذ كل النمل. لكن لما مات قبل أن يموت خالد مات بكر، لما مات بكر من الذي بقي؟ بقي مبارك هذا، وهو ما علاقته بخالد؟ خالد هذا أخو أبيه لأمه واحد، وعموه اثنان. عموه ولا مش عموه؟ لأن أخ لأبيه ابن عم لأبيه، إذن عمه له. فإذا ما مات خالد هذا سيأتي هذا الولد ويأخذ كل ما تركه خالد. لماذا؟ لأنه ابن أخ لأم، إلا أنه ابن عم. هذا معنى قوله وابن العم، وما أقول وابن العم. فين كنا؟ مسألة رقم 5، لا يرث ابن الأخ، اقرأه مرة أخرى، لا يرث ابن الأخ لأم مطلق إلا إذا كان عاصبا. طيب كيف يكون عاصبا؟ يتصور ذلك بكون زيد وعمر أخوين شقيقين، وأبوهما اسمه ماذا؟ صالح. وتزوج كل من زيد وعمر امرأة اسمها هند، وأنجب منها زيد أنجب بكر، وعمر أنجب خالد، فإنهما أي بكر وخالد أخوين لأم، إلا أنهما ابن عم شقيقين، ابن عم شقيقين. فإذا ما أنجب بكر ولدا وسماه خالدا وسماه مباركا عفوا، ثم مات بكر. لماذا ثم مات بكر؟ لأن لو لم يمت بكر لأخذ ما تبقى من أخيه، فابنه لن يجد شيء. إذا ثم مات بكر مهم جدا، وخالد أيضا الذي سيورث، وخالد معه، فإن مباركا يرثهما معه. ليش يرثهما معه؟ لكون بكر أباه، هذا الذي ولده وسماه مبارك، وخالد وكون خالد أخا أبيه لأمه، ابن أخيه لأمه. كان المفروض ألا يرث خالدا. لماذا؟ لأنه ابن أخيه لأمه، وابن الأخ لأم لا يرث، وابن الأخ لأم لا يرث كما ذكرنا، إلا أنه ابن عمه. لماذا ابن عمه؟ لأن جدهم جميعا صالح رحمه الله، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. الفصل الثالث في ميراث الأعمام، مسألة رقم 58. روى أصحاب السنن، تجد الحديث في أبي داود وغيره، رحمهم الله جميعا، أن سعد بن الربيع استشهد يوم أحد، فيه روايتين في أبي داود، أحدهما خطأ، الحديث الآخر يذكر اسم صحابي آخر، لا مات ذلك الصحابي أظن يوم الخندق، يعني مات قبل أخرج. واضح؟ سعد بن الربيع هي الرواية الصحيحة، أن سعد بن الربيع استشهد يوم أحد وترك زوجة وبنتين وعما، فأراد العم أن يحوز جميع المال دون البنى. المرأة ذهبت إلى النبي، فجاءت الزوجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكت إليه، فنزلت آيات المواريث. بقية الأثر النبي دعا العم وقال أعط ابنتي سعد الثلثين وزوجته السمنة وخذ الباقي. هذه الحادثة كانت سبب في نزول آيات المواريث. مسألة رقم 59، وللأعمام الأشقاء في الميراث ثلاث حالات لا رابع لها، وهي: واحد، أن ينفردوا عن أهل السهام ومن يحجبهم فيرثوا جميع المال، وصورته مات وترك أعمامه وأخواله. نحن قلنا عن الإرث الثمانية الخؤولة، هل ذكرنا فيها الخؤولة؟ لا، أخال لا يرث. إذا مات وترك أعمامه وأخواله المال كله للأعمام. مسألة رقم 2، أن يأتوا مع أصحاب السهام فيأخذون ما تبقى من المال. جاء الأعمام مع أصحاب السهام يأخذون ما تبقى من المال، وصورته بنت وزوجة وثلاثة أعمام. الزوجة تريد السمن والبنت تريد النصف. سمن الزوجة واحد من ثمانية، نصف البنت أربعة من ثمانية، كم تبقى من المال؟ ثلاثة، كل عم يأخذ سهما سهما. المسألة من ثمانية لأن النصف وسمن للبنت أربعة وللزوجة واحد ولكل عم سهم واحد. رقم ثلاث، أن يحجبوا من الميراث. الإخوة نتكلم على من الإخوة الأشقاء ولا لأبي؟ الأعمام. أن يحجبوا من الميراث. طيب من الذي يحجب الأعمام؟ والحاجبون لهم هم الأب واحد والجد اثنان والابن ثلاثة وابنه أربعة والإخوة خمسة وأبناء الإخوة ستة. ذكرنا هذا في باب الحج، يعني الأعمام يحجبون بكل هذا. وذكرنا عندما ذكرنا عرى العرس قلنا الأخوة أقوى من العمومة، تحجب الأخوة العمومة، سواء وجد إخوة أو أبناء إخوة الأعمام لا يجدون شيئا. لا نقول الأعمام أقرب، لا، الأخوة أقوى. طيب ليش الأخوة أقوى؟ لأن الأخوة الإخوة يدلون إلى الميت بالأب، لكن الأعمام يدلون إليه بماذا؟ بالجد. أيهما أقرب، المدلون بالأب ولا بالجد؟ المدلون بالأب. إذن أبناء الإخوة أقوى من سواه. فقال الشيخ محمود لا تغيب يوم الأربعاء، ضرور شنخات يا شيخ محمود. يلا بنا. ماذا قال؟ فين كنا؟ لا، قبل هذا بشوية. أن يحجبوا من الميراث، والحاجبون لهم هم الأب والجد والابن وابنه والإخوة وأبناء الإخوة، لأن الإخوة يدلون إلى الميت بالأب، بينما الأعمام يدلون إليه بالجد، والأب أقرب إلى الميت من الجد. مسألة رقم 60. طيب بنو الأعمام كالأعمام تماما حرفا بحرف، انتهى الكلام. ويحجب الأعمام لأب يحجب، ويحجب الأعمام لأب بالأشقاء، يعني إن جاء الأعمام الأشقاء يحجب الأعمام لأبي، كما يحجب ابن العم الشقيق، ولا كما يحجب، كما يحجب ابن العم الشقيق ابن العم لأبي. كل هذا ذكرناه في باب الحديث. وإذا اجتمع عم لأبي مع ابن العم الشقيق كما ذكرنا آنفا في الإخوة، فإن المال للعم. لماذا؟ فإن المال للعم لأبي لأنه أقرب إلى المتوفى. بقي صورة يختلف فيها الأعمام عن الإخوة، ولا يكون المال بين الأعمام والعمات للذكر مثل عز الأنثيين. توفي المتوفى وترك أعمامه وشقائق الأعمام إناث، هم يدلون إلى المتوفى بدرجة واحدة، لكن الإسلام أعطى الأعمام ولم يعطي العمات. لماذا؟ لأنهم يرثون بالتعصيب، ولا تعصيب عند النساء مع المعتق. وإذا اجتمع عم لأب مع ابن العم الشقيق فإن المال للعم لأبي لأنه أقرب إلى المتوفى، ولا يكون المال بين الأعمام والعمات للذكر مثل حظ الأنثيين، إذ العمة لا ترث بخلاف الإخوة، بخلاف الإخوة والأخوات. مسألة رقم 61، كل مكان في الميراث يرث فيه الرجل فإن الأنثى بمنزلته ترث. لماذا ذكر هذه المسألة؟ لأن ذكرنا شيئا منها قبل قليل، قلنا الأعمام والعمات، العمات لا تجد شيء. طيب ليش؟ هذا ما يريد أن يذكره. كل مكان يرث فيه الرجل فإن الأنثى بمنزلته ترث فيه. إذا جاء الابن سيرث الابن، البنت ستارث. إذا جاء الأخ سيرث لو جاءت الأخت ستارث. إذا جاء الزوج يرث لو وضعت مكانه زوجة ستارث. كل مكان ورث فيه رجل الأنثى ترث فيه. إذا ورث الأب، إذا حدثت الأب وجئت بالأم سترث الأم إلا في أربعة مسائل. لو جئت بالرجل وحذفت الرجل وجئت بالأنثى في درجته لا يجب شيء، لا تجب شيء. وكل مكان يرث فيه الرجل فإن الأنثى بمنزلته ترث فيه إلا في أربعة مواضع، وهي: واحد، العم يرث والعمة لا ترث. عمة المتوفى تبكي عليه فقط. ثانيا، ابن العم يرث، بنت العم لا ترث. ثالثا، ابن الأخ يرث لكن بنت الأخ لا ترث شيء. رابعا، ابن المعتق يرث وبنت المعتق لا ترث شيء. ليش أعطيتم الرجال ومنعتم النساء؟ والسبب في ذلك أن إرث هؤلاء الأربعة بالتعصيب، والتعصيب وهو خاص بالرجال في الإسلام. لماذا التعصيب خاص بالرجال؟ سنكتشف ذلك إذا جاء قضية الدية. إن قتل قتيل وجئنا نجمع الدية، نعم سنأخذ من الرجال فقط، كل هؤلاء إناث ليس عليهم شيء. إذن الذين كانوا يعطون الدية لو مات ذلك الذي كانوا يدفعون ديته هم الذين يأخذون. الأنثى التي كانت لا تعطي الدية لا يفرض ليس لها شيء لأنها لم تكن تعطي الدية. لكن أنت إذا لم تنظر إلى كل ذلك ونظرت فقط أن هذا اسمه عم وعمة، أعطي العم 100,000 والعمة لم تعطى شيء، ستستجيب ولا لا تستجيب؟ ماك وترك عم وعمة شقيقين، لكن جينا وعطينا المال كله للعم رغم كونهما يدليان إلى المتوفى بجهة واحدة. وسيستنجد لكن لم يفهم بقية الإسلام. صحيح، وهو خاص بالرجال في الإسلام إلا في المرأة التي باشرت العتق. يعني التعصيب خاص بالرجال إلا في المرأة التي باشرت العتق وهي المعتقة كما سيأتي إن شاء الله. وهذه المواضع ونحوها هي من الشبه. الشبه يعني ما تراه كأنه حق وهو باطل. هذه المواضع ونحوها هي من الشبه التي تعلق بها أعداء الإسلام ورموه بعدم إنصاف المرأة، وسيأتي الرد عليها في آخر الكتاب إن شاء الله. آخر كتاب في الفصل، آخر فصل في الكتاب اسمه الرد على شبه أعداء الإسلام. الفصل الرابع في ميراث العتق وهو الولاء، آخر شيء في الجزء الأول، مسألة رقم 62. روى أصحاب السنن عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: الولاء لحمة كلحمة النسب. والولاء مصدر والى يوالي ولاء وموالاة بمعنى التبع. وكان الولاء في أول الإسلام قسمان، أقسام كثيرة اختصرناها واخترنا منها اثنين فقط، إذ هما اللذين عمل بهما في الإسلام. كان فيه ولاء أخرى، ولاء السائبة، ولاء مش عارف إيه، لا اعتداد به لأن لم يرجع إلينا فائدة منه في الميراث. والولاء مصدر والى يوالي ولاء وموالاة بمعنى التبع. وكان الولاء في أول الإسلام قسمان، كان الولاء قسمان ولا قسمين؟ قسمين يا شيخ، خبر كان صحيح، قسمين. ولاء حلف وولاء عتق، مسألة. ما هي ولاء الحلف؟ وكان ولاء الحلف أن يحالف الرجل رجلا آخر. تعطي كذا تقول: والله يا فلان تعال نتحارب، دمي دمك، هدمي هدمك، كل من بغى علي بغى علي. موجود الآن لكن مش بين الأفراد، بين الدول، هذه الدولة مع هذه الدولة، كل اعتداء على هذه الدولة يعتبر اعتداء على الدولة الأخرى، يعتبر إعلان. كان ولاء الحلف أن يحالف الرجل رجلا آخر ويتعاهد بمناصرة بعضهما الآخر. هذا المعنى الجميل الذي ذكرناه الآن من جمال الإسلام. الإنسان بدأ كفرد واحد، أبونا آدم وحواء، ثم جاءت الأسرة، ثم جاءت الآية، ثم جاءت القبيلة، ثم جاءت البلد، ثم جاءت الدولة، ثم أخيرا جاءت القارة. لما كانوا يعيشون في أصل الأفراد كان ولاء بين شخص وشخص، لكن نحن الآن لا نعيش في أصل الأفراد وإنما نعيش في أصل الدول. صحيح؟ وفي آخر الدنيا خالص فنعيش في عصر القارات وبدا يعني تجد امريكا اجتمعت وتجد اوروبا اجتمعت صحيح اتحاد اوروبي المفروض علينا نحن ايضا ان نجتمع يعني قاره تكون القاره كلها شيئا واحدا لانه هو الذي سياتي في المستقبل هل تعرف ان ذلك مذكور عندنا مذكور عندنا في السنن عندك حديث اسمه حديث المهدي المهدي اذا جاء ماذا يحصل يملاها عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما يعني يجمع الدنيا كلها مش القارات فقط يعني ما عرف ما بعد تجمع القارات ما الذي سيحصل سيجتمع الدنيا كلها ويكون شيئا واحد واضح يا الذين يقول هنا ايش وكان وله الحلف ان يحالف الرجل رجلا اخر ويتعاهد بمناصره بعضهما الاخر والوقوف معا في الحياه وبعد الممات بحيث يرث المتاخر منهما وفاه الاخر ليش يرثه استيفاء لحق المناصره في الحياه اذ لولا وقوف احدهما بجنب الاخر لما عاش كل منهما امنا على نفسه وماله لانك تعيش بالحلف هذا حليف بني فلان اعوذ بالله حليف بني فلان اتركه لان اذا مسسته ستمس النار اذا هو عاش امنا بحلف بني فلان اذا مات هو بنو فلان الذين وفروا له هذا الامن هم الذين ياخذون ما تبقى إذ لولا وقوف أحدهما بجنب الآخر لما عاش كل منهما آمنا على نفسه وماله وأقر الإسلام ذلك الولاء حينا من الزمن كان موجودا في بداية الإسلام وعمل به الأحناف لكن بقية المذاهب لم يعملوا بها وأقر الإسلام ذلك الولاء حينا من الزمن وفيها نزل قوله تعالى والذين عقدت أو أقدت أيمانكم فآتوهم نصيبه أي إنسان حالفته ومت أعطيه نصيبه ثم نسخ ذلك بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله مسألة رقم 64 إذن عرفنا ما معنى ولاء الحلف وقد نسخ وأما ولاء العتق فهو أن يعتق الرجل الرجل من العبودية أخرجته من العبودية ويشترط في ذلك العتق أن يكون لوجه الله سبحانه وتعالى افترض أعتقته بكفارة أو نذر أو يمين لا يشترط في ذلك العتق أن يكون لوجه الله تعالى مثال فإذا ما أعتق زيد عمرا لوجه الله تعالى ثم مات عمرو زيد أعتق عمرو ثم مات عمرو ولا ورثة لعمرو فإن زيدا أحق بماله ليش؟ لأن لا يوجد ورث وأما إذا أعتقه لكفارة أو زكاة أو نذر فإن ولاءه لبيت مال المسلمين آخر صف مسألة رقم 65 وللمعتق بكسر التاء الآن سندخل عن باب الإثم كم حال للمعتق وللمعتق بكسر التاء ويسمى جملة معتردة يسمى المعتق في كتب الميراث بالمولى الأعلى له ثلاث حالات في الميراث لا رادع لها واحد أن ينفرد عن أهل السهام وعن من يحجبه عن الإرث فيأخذ جميع المال وصورته أعتق زيد عمرا لوجه الله شيل الواو ولا الواو موجودة لا الواو موجودة لوجه الله تعالى ثم أصبح عمرو تاجرا كبيرا الواو غير موجودة صحيح غير موجودة غير موجودة لأن عمر لا ينور لن يحدث التباس بينه وبين عمر إذ عمر لا ينور لوجه الله تعالى ثم أصبح عمرو تاجرا كبيرا زيد خلى عمرو حر بمجرد أن سمع عمرو بأنه أصبح حرا دخل في السوق وصار تاجر كبير له عمارات ومزارع إلا أنه للأسف الشديد لم يتزوج ولا إخوة له ثم مات عمرو رحمه الله رحمة واسعة فإن زيدا يرث جميع المال ليش مكافأة له على إعتاقه لأ أنت الذي كنت عاتقته تعال وخذ كل المال تحفيز للناس أن يعتقوا العبيد ثانيا أن يأتي مع أهل السهام غير العصبة غير العصبة شيء مهم لأن لو جاء العصبة المعتق لا يجد شيئا أن يأتي مع أهل السهام غير العصبة فيأخذ ما تبقى من المال وصورته أعتق زيد عمرا شيل الواو أعتق زيد عمرا لوجه الله تعالى ثم مات عمرو وترك زوجته وبنته عمرو توفي الآن لكن زوجته موجودة وبنته موجودة المسألة من ثمانية لزوجته السمن واحد ولبنته أربعة من السمن بقي ثلاثة أسهم يأتي زيد الذي أعتقه ويأخذه المسألة من ثمانية للبنت أربعة وللزوجة واحد والباقي لزيد كعصيبة. سورة رقم ثلاثة من سور المعتق، أن يحجب عن الميراث، وذلك إذا وجد للمعتق، المعتق بالفتح ويسمى المولى الأسفل في كتب الميراث، إذا وجد للمعتق عاصب، هذا العاصب من ابن أو أخ أو أب أو جد أو عم، بشرط مهم جدا، بشرط أن يكونوا أحرام، لأن أبوهم أعتق، افترض أعتق أبوهم إلا أنهم لم يعتقوا، لم يحولوا بين المعتق وبين الميراث. أبوه موجود إلا أن أبوه عبد، لن يحول بين المعتق وبين الميراث، بشرط أن يكون أحرارا مهم جدا. وصورته مات عمرو الذي أعتقه زيد، مات عمرو الذي أعتقه زيد وترك ابن عمه وهو حر، فإن المال جميعا لابن العم ولا شيء للمعتق الذي هو زيد، لأن ابن العم حر. مسألة رقم 66، وابن المعتق الذكر، ابن المعتق الذكر لأن قلنا بنت المعتق لا ترث، وابن المعتق الذكر يقوم مقام المعتق في حال عدمه، ويحجب الأقرب منهم الأبعد كما في الرسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. فإذا ما أعتق زيد عمر، زيد جعل عمر حر، وولد لزيد بكر وخالد، زيد له ولدين بكر وخالد وقد أعتق عمر، ثم مات عمرو المعتق المولى الأسفل مات بعد موت زيد، فإن الولاء يكون لمن؟ لبكر وخالد ابن زيد على السواء، يقتسمانه بالتسوية. طيب، هذه المسألة الأولى. مسألة أخرى، أما إذا أنجب بكر الذي كان ابنا لزيد، أنجب من؟ أنجب ولدا سماه سعيدا، ومات بكر قبل موت عمرو، فإن المال كله يكون لخالد دون سعيد، إذ هو أقرب إلى المعتق ولا إلى المعتق، إلى المعتق منه. وأما إذا أنجب خالد نفسه توفيقا وناجحا، ثم مات خالد قبل وفاة عمرو، فإن الولاء يكون بين سعيد وتوفيق وناجح أثلاثا، لاستوائهم في الرتبة، صحيح، ولتسميتهم بسعيد وناجح وتوفيق، هم سعداء وموفقين وناجحين لأنهم سيقتسمونه بالسوية. هات القلم كذا. هنا كنا في ماذا؟ هنا كان في ابن الأم أخ لأم الذي يكون عاصبا. الآن مسألة الكفر، في رجل فاضل كذا اسمه زيد، كان يوجد عبد اسمه عمرو، عمرو هذا مشكلة، تعرف ليش؟ رفض أن يموت، طال عمره جدا. أنجب زيد ولد، كل منهما أنجب ولد، زيد أنجب ولدين، أحدهما اسمه ماذا؟ شوف، بكر وخالد. بكر وخالد. بكر وخالد، كلاهما ولد لعمرو، كلاهما ولد لزيد. لو مات زيد قبل ممات عمرو، افترض مات عمرو وزيد موجود، زيد معتق، اعتقه زيد بوجه الله، اعتق عمرو. لو مات عمرو وزيد موجود، من الذي أخذ الولاء؟ زيد. طيب، مات زيد قبل موت عمرو، رفض أن يموت، مات زيد وبقي بكر وخالد، إن مات عمرو من الذي أخذ الولاء؟ بكر وخالد بالتسوية، صحيح؟ بكر هذا شوف ولد لبكر إيش؟ ولد كذا اسمه سعيد، فهو خالد؟ ولد لخالد ولا لم يولد لخالد؟ لم يولد لخالد. شوف الآن، لم يمت عمرو، مات زيد، ثم مات بكر، لكن بكر الذي توفي له ولد ولا ما لهش ولد؟ وله ولد اسمه سامي، لكن له عم هنا أخو أبيه، صحيح؟ ثم مات عمرو، الولاء يكون لمن؟ لخالد. لماذا؟ لأنه أقرب من سعيد، صحيح؟ لكن افترض قبل أن يموت بكر، لا، قبل أن يموت خالد، ولد الخالد إيش؟ توفيق وناجي، توفيق، وولد آخر اسمه ناجي. هذا العبد مات معتقه وهو رفض أن يموت، ثم مات ابن المعتق الأول ولم يموت، ثم مات الثاني ولم يموت، ثم مات الآن رحمه الله. الولاء سيكون لمن؟ من أولاد الثلاثة، لأنهم مستوون في الرتبة ولا غير مستوين. تجد المسألة بالنفس في رسالة ابن أبي سعيد. واضح؟ أيوة يا لبنا نقرأ كذا. تقول مسألة: وابن المعتق الذكر يقوم مقام المعتق.